متى يكون العمل من فعل العبد أو من قضاء الله وقدره؟ وكيف يكون الإنسان مخير في بعض الأمور؟ متى يكون العمل من فعل العبد أو من قضاء الله وقدره؟ وكيف يكون الإنسان مخيرا في بعض الأمور أو مخيرا في أمور أخرى؟ كل العمل من فعل العبد وهو بقدره، كل جميع أعمال العباد من فعله ينسب إليه، من قتل ومن أكل ومن شرب ومن صلاة ومن صوم ومن زنا ومن سرقة ومن خيانة، كلها منسوبة إليه، هم المصلون وهم الصائمون وهم الزانون وهم الفاعل للواحد، هي أفعالهم وكلها بقدر الله سبحانه وتعالى، والحكمة البارئة عز وجل، فأفعالهم تنسب إليه، ويمدحون على طيبها ويذمون على خبيثها، ويجرون على ما وافق الشرع منها ويأثمون على ما خالف الشرع منها، وكلها بقدر الله وشاءه وحكمته سبحانه وتعالى ومشيئته النافذة جل وعلا. ومعنى مخير يعني انه يستطيع يعمل هذا وهذا، وهو معنى مخير انه يجوز ان يطيع ويعصي، لا، معناه انه له خيره، يعني له اراده وله مشيئه، وهو معنى مخير انه يجوز له يفعل المعصيه، لا، معنى من قال مخير يعني هل له اراده، هل يستطيع ان يفعل هذا وهذا، هل يستطيع انه ياكل ولا ما ياكل، هل يستطيع انه يجزي ولا ما يجزي، هل يستطيع يصلي ولا ما يستطيع يصلي، نعم يستطيع، يستطيع يصلي ويستطيع ان يكون معافى، يستطيع ياكل ولا يستطيع ان يكون معافى، يستطيع يزني اذا تمكن من المراه ويصل الى يزني اذا ما تمكن منها، كل هذا موجود، له قدره على الخير وله خيره، يستطيع اختار هذا واختار هذا، يكون هذا موجود وهذا موجود عند المال الحرام وعند المال الحلال، يستطيع يكون هذا ويدع هذا بخيرتها، يستطيع، لكن إذا اختار الطيب أجر، وإذا اختار الخبيث أثم، وإذا صلى أجر، إذا صلى لله، وإذا ترك أثم، وهكذا، إذا زنى أثم، وإذا ترك الزنا وعفى عما حرم الله أجر، وكله باختيار، هم ليس بمكره ولا مجبور، بل باختيار يفعل هذا وهذا، يفعل هذا وهذا، هذا معنى مخير، يعني له تكفيرة، له قدرة، له إرادة، ولهذا استحق الثواب على الطاعة، واستحق العقاب على المعصية. مو مثل اللي مربط او ينطل على النار بقوه، هم مكره في هذا المعنى، المكره الذي مثلا يربط او يكلف في الشيء الذي او يضرب حتى يفعل الشيء بغير قدره، او يلقى بغير قدره في حفره او في النار او في كذا، لا، ليس في هذا، هو له اختيار، يستطيع يقوم وياتي من هذا ويستطيع يقوم وياتي من هذا، يستطيع يضرب فلان، يستطيع يقوم فلان سلطانه او قدرته، له قدره بحسب حاله بحسب ما اعطاه الله من الاسباب، وله قدرة على ترك المعصية وعلى ترك الحرام فيما أعطاه الله من الأسباب. فإذا ترك المحذور وأتى المأمور وهو مقدار وكار لهذا الشيء استحق الأجر من الله على تركه المحذور وعلى فعله المأمور طاعة لله وقدر من الله. وإذا عكس فترك المأمور وأتى المحذور وهو يستطيع أن يترك هذا، عنده قدرة على هذا وهذا، صار مستحقا للعقاب وفاته الثواب لأنه اختار المحرم على الطيب. نسأل الله السلامة.